موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كانت الآيات تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في المدة المكية الأولى، مدة الشدة والاستضعاف، مؤكدة في نفسه صلوات الله وسلامه عليه معاني الصبر والاحتساب، وأن ذلك هو طريق الأنبياء قبله. فكانت الآيات تنزل ومنها قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر صبرا جميلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صبرا وأكثر الناس احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى، فكان يقابل إساءات المشركين بالصبر والعفو، امتثالا لقول ربه سبحانه وتعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم بالرفق والحكمة امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا دعوة الأنبياء لا سيما في زمان الإعداد وفي زمان الاستضعاف. والحمد لله رب العالمين.